لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضين السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أيها الإخوة المسلمون، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل يومكم هذا مباركا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يكتب لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو ديننا، هذا ديننا، دين التعظيم والتمجيد لله الكبير المتعال بموجب أمره، وكبره تكبيرا، وقوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر. نقولها في الأذان للصلاة، وفي الإقامة لها الله أكبر، وفي الدخول في الصلاة الله أكبر، وفي التنقل بين أركانها وواجباتها الله أكبر، وفي الطواف الله أكبر، وفي السعي الله أكبر، وعند نحر الأضاحي والهدي والذبح الله أكبر، وعند رمي الجمار الله أكبر، وعند رمي الجمار الله أكبر، وعند الجهاد ورفع راية الدين الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكبير يملأ القلب بالجلال والإجلال والتعظيم لله العظيم الكبير المتعال، حتى يعلم العبد، حتى يعلم العبد أنه ليس أحد فوق الله ولا أحد أعظم من الله، فيعبده سبحانه وتعالى وحده، ويدعوه وحده، ويخافه وحده، ويطلب منه الرزق والولد والصحة والعافية وحده، ويعلم أن الحكم لله تبارك وتعالى وحده، فإذا امتلأ القلب بالتكبير والتعظيم تصاغرت عنده الدنيا بما فيها بملوكها وعظمائها وعروشهم وأموالهم، فكلهم أمام عظمة الله تبارك وتعالى هباء منثورا. أيها الإخوة المسلمون، نستقبل اليوم بفضل الله ومنه وكرمه علينا يوما مجيدا من أيام الله، إنه يوم الفطر، يوم عيد الفطر عباد الله. امتن الله تبارك وتعالى به على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشرعه على التمام والكمال، حيث قال الكبير المتعال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله خيرا منهما، لقد أبدلكم الله بهما خير منهما. عيد الفطر وعيد الأضحى، أو يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذلك قال العلماء: تشرع التوسعة على الأهل والعيال بما يحصل به بسط النفس وترويح البدن بما أحل الله، وكان هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وبعاث يوم من أيام الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، وكان غناء الجاريتين وصفا لهذه الحروب وليس كغناء اليوم عباد الله. قالت: فدخل أبو بكر فنهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية قال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. هكذا عباد الله يتبين لنا أن العيد من الدين، العيد عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، منحة من الله جل وعلا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العيد شرعة ونسك. ألا ترون لو أن أحدا من الناس أصبح اليوم صائما لكان عاصيا لله جل وعلا؟ لو أن أحدا من الناس أصبح اليوم صائما لصار عاصيا لله تبارك وتعالى، ولأصبح مأزورا غير مأجور. إذن هي نعمة عظيمة. وأي نعمة عباد الله؟ قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة المسلمون، يحل اليوم عيدنا أهل الإسلام، وإنها لفرصة عظيمة لكي يتفكر المرء في حال نفسه وفي حال أمته. إن الأمة الإسلامية مسخنة بأنواع من الجراح، مكلومة في مجالات شتى. ولكم أن تتأملوا في الكليات والضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، تجدون ما تجد فيها من الخلل، تجد ما تجد فيها من الوهن. فالإنسان مخلوق لماذا؟ مخلوق لعبادة ربه وخالقه، وهو عائد إليه فمحاسبه. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا بالنسبة للدين. وأما بالنسبة للنفس، فالنفس غالية غالية في دين الله تبارك وتعالى، والحفاظ عليها أمانة ومسؤولية، والاعتداء عليها جريمة عظيمة. وأي جريمة عباد الله؟ فإن الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان فكرمه أحسن تكريم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل عليه الكتب وأرسل له الرسل ووضع له شريعة محكمة تضمن له الحقوق والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن أول وأكبر وأعظم حق ضمنته هذه الشريعة للإنسان في هذه الأرض هو حق الحياة. فالله وحده هو خالق الحياة، والله وحده هو واهب الحياة. إذن فلا ينبغي لأحد أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها وواهبها، أو بإذن من الله في حدود ما شرع الله جل وعلا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. دين الله تبارك وتعالى قد عظم حرمة الدماء. وأي تعظيم عباد الله؟ فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح بأنه قد قتله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال هذا البيت حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم المسلم. إذن عباد الله، حرمة الدماء قد عظمها الله جل وعلا، وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما يقضي الله تبارك وتعالى فيه بين العباد يوم القيامة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلكم نقول لمن تسول لهم أنفسهم، لهم الولوغ في الدماء، ارجعوا إلى الشرع الذي عظم حرمة الدماء وأغلق كل باب يؤدي إلى الفتنة. أما بالنسبة للعرض فقد حرص الإسلام على نقائه وعلى طهارته وعلى صفائه، ووضع سياجات لحمايته ووقايته وصيانته، فقد حرم النظر إلى العورات كما حرم تتبع العورات، وحرم الزنا ومقته وقبحه، وجعل عاقبة فاعله الرجم أو الجلد، كما عظم وغلظ أمر قذف المحصنات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم عد منها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. هذا بالنسبة للعرض. أما بالنسبة للمال فقد كفل فيه الإسلام لكل ذي حق حقه، لكل ذي حق حقه، وحرم أخذ المال بدون حق، فشرع حد السرقة. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، كما حرم أكل أموال الناس بالباطل. فقال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحرم الربا. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما العقل عباد الله فقد كرم الله بني الإنسان بالعقل وجعله مناط التفكير، ولأهمية العقل حرم الاعتداء عليه حتى من صاحبه، فحرم الخمر وجعلها أم الخبائث وأم الفواحش وأكبر الكبائر عباد الله، وجعلها رجسا من الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش، الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر. هكذا عباد الله جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ هذه الحقوق، ودافع عنها الإسلام، ودافع عنها الإسلام، وجعلها الله تبارك وتعالى قوام للأمة الإسلامية عباد الله. فكان لزاما أن يحارب كل من سولت نفسه الاعتداء على هذه الكليات وعلى هذه الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، عباد الله. فلا بد من التصدي لمثل أمثال هؤلاء الذين تسول لهم أنفسهم التعدي والاعتداء على دين الله جل وعلا، أو الاعتداء على النفس، أو الاعتداء على الأعراض المسلمين، أو الاعتداء على أموال المسلمين، أو الاعتداء على العقل، ولو من الإنسان نفسه، عباد الله. ولكن نحن لا نملك إلا النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونذكر الجميع ونقول لهم: لابد للإنسان أن يعي خطر الكلمة، فالكلمة يمكن أن تتحول إلى نار تحرق، ويمكن أن تتحول إلى رصاص يقتل. ولذلكم نذكر الجميع عباد الله، مؤسسات وجماعات وجمعيات ومجتمعات وأفراد، ونقول للجميع: الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر، عباد الله. فنحن نعيش في أمن وأمان ونعمة عظيمة. أي نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها، والذي لا إله غيره لا يشعر بها إلا من فقدها. والسعيد من وعظ بغيره، عباد الله. أيها الإخوة المسلمون، حافظوا على الصلوات الخمس، واشهدوا الجمع والجماعات، وصلوا رمضان بست من شوال، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكان كمن صام الدهر كله. واقرأوا القرآن وداوموا على قراءته، فإنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا، ومن حاد عنه غوى، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله. افشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تصالحوا، تصافحوا، تواضعوا، تبسموا، تغافروا، تسامحوا، تراحموا، يرحمكم الله، عباد الله. ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل، وأوفوا الكيل والميزان، واعرفوا حق الجار وقدروه، فله شأن عظيم عند الله، وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ويا معشر النساء، قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن خرجتن فلا تخرجن متعطرات، ولا تخرجن متبرجات، بل اخرجن تفلات، كما كان يفعل الصحابيات رضي الله عنهن جميعا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وصلين خمسكن وأطعن أزواجكن وتصدقن بما فتح الله عليكن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم خطب أمثالكن من الصحابيات، فقال: تصدقنا يا معشر النساء، فإن أكثركن حطب النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاه. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما،